وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لأوليت منهم فرارا ولأوليت منهم مرارا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم مرارا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم مرارا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم

أريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تحد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه Oh! وأكون

لصاحبه وعلى